لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الدروس من القصص النبوي، وهذه هي القصة الثانية من القصص النبوي. وقصة اليوم هي قصة السحابة التي أمرت أن تسقي حديقة الرجل الصالح. وكما يعني تقدم قبل ذلك أن القصص كان من الوسائل الدعوية العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع من النوع الذي فيه المعاني التربوية كذلك، يعني هذا قصص فيه معاني فضائل الأعمال، معاني تربوية. فقصة اليوم هي قصة السحابة التي أمرت أن تسقي حديقة الرجل الصالح. قصة الرجل هذا هو رجل مزارع وهو رجل صالح. هذا الرجل كان له حال مع زراعته ويعني ما يخرج منها. هذا الحال من أجله وما كان هو يعني في حاله مع زراعته هذه، غير الله عز وجل له نواميس الكون من حوله، سبحان الله العظيم. ولذا حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة ليبين لنا أثر العمل الصالح. وكما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلاة من الأرض، الفلاة يعني أرض أقرب إلى الصحراء، قال: فسمع صوتا في سحابة، يعني الرجل يمشي فوق سحابة، فسمع صوتا في هذه السحابة: اسقي حديقة فلان، يعني الصوت الذي يأتي من السحابة هو يسمعه، صوت يقول اسقي حديقة فلان، يعني ملك يأمر ملكا آخر يحمل هذه السحابة يقول له اسقي حديقة فلان. قال: فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، حرة يعني قطعة من الأرض الواسعة الكبيرة، عادة بتكون خارج حدود القرية. قال: فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. نزل في حرة، الحرة غالبا أرض صلبة، الماء نزل في هذه الأرض، ثم هناك شرجة مسيل ماء مخصوص، هذا المسيل من بين مسائل الماء الأخرى، هناك أرض لهذا الرجل الصالح، وهناك أراض أخرى ومزارع أخرى لأناس آخرين، إلا أن الماء لما نزل في الحرة قصد مسيل أرض الرجل، قصد مسيل أرض الرجل دون سائر المزارع الأخرى، سبحان الله، مع أنه نزل في حرة واحدة وكل المسائل كلها على هذه الحرة، إلا أنه ذهب إلى مسيل معين، يعني قناة معينة للماء. قال: فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. قال: فتتبع الماء، الرجل اللي كان ماشي ده استعجب من المشهد، إنه الماء ينزل في مكان ويخص مسيلا معينا يمشي فيه. قال: فتتبع الماء. قال: فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته. سبحان الله العظيم، يعني لو حاولنا نتصور كده، الحرة برة وبعدين الأرض الزراعية جوه، الماء نزل في الحرة الأرض الصلبة ومسايل الماء كثيرة متصلة بالأراضي كلها والمزارع، يترك الماء كل المسايل الأخرى ويقصد مسيلا معينا يدخل فيه ويمشي معه دون سائر المزارع الأخرى. فالرجل الذي كان يمشي تعجب من هذا المشهد. قال: فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، يعني بيفتح بقى القنوات الصغيرة داخل الأرض بتاعته عشان تستوعب الماء. قال: فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. للاسم الذي سمع في السحاب. الرجل سمع السحابة تقول اسقى حديقة فلان وطلع هو فلان ده. قال فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها. يعني ده أمر عجيب جدا إن الماء يخصك أنت دون سائر المزارع الأخرى فما تفعل؟ قال أما إذا قلت هذا يعني أما إذا قلت لي هذا الكلام يعني فأنا لابد هقول لك. قال فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. بقسمه ثلاث أقسام، اللي بيطلع من الأرض بقسمه ثلاث أقسام. قسم قال فأتصدق بثلثه، ولاحظ أول شيء ذكره قال فأتصدق بثلثه، أطلع صدقته. قال وآكل أنا وعيالي ثلثا، يعني خزن ثلث له وعياله الموسم. قال وأرد فيها ثلثا، راجل فاهم، راجل عنده فهم في عمله، وأرد فيها ثلثه ودخل الثلث الآخر كبذور ونحو ذلك. هذه القصة يعني الجميلة هذه الحقيقة مليئة بالدروس، مليئة بالدروس، والتي من أعظمها هذا الدرس الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصله إلى أتباعه، ألا وهو أثر العمل الصالح، أثر العمل الصالح، وكيف أن العمل الصالح يكون سببا في إيواء الله عز وجل لعباده الصالحين، وأن الله عز وجل يجري لهم ما يجري من الأمور التي تخالف نواميس الكون والحياة. ولذلك نحن معنا أربع دروس نقف على ما تيسر منها إن شاء الله تعالى. الدرس الأول رعاية الله وحفظه للصالحين من عباده الذين يستقيمون على أمره، وهذا ظاهر في القصة، إن هذا الرجل لما استقام على أمر الله طلع ثلث لصدقة وثلث لعياله وثلث لأسباب رزقه، يعني ينمي به أسباب رزقه حتى لا يحتاج للناس، فكان هذا مثال رائع جدا للمسلم، ولذلك الله عز وجل حفظه. ولذلك إذا رضي الله عن العبد سخر له ما شاء سبحانه وتعالى وغير له نواميس الكون. وإلا في القصة قال اسق حديقة فلان، الملائكة بتتكلم في السحب اسق حديقة فلان، والماء ينزل يطرق جميع المزارع المحيطة ويذهب إلى مزرعة هذا الرجل دون سائر المزارع الأخرى. وهذا المعنى في الحقيقة يعني له شواهد كثيرة جدا في التاريخ وفي السيرة وغير ذلك، فنجد مثلا من هذا المعنى مواقف كثيرة جدا. مثلا نرى مثلا هاجر أم إسماعيل عليها وعلى إسماعيل السلام، لما تركها إبراهيم رعاها الله عز وجل وحفظها وغير لها نواميس الحياة. مكة يومئذ لا زرع فيها ولا ماء ولا فيها أي سبب للحياة، الله عز وجل لصلاحها واستقامتها على أمره وتوكلها عليه جعل لها ما جعل وغير لها نواميس الحياة، فانفجر بئر هو البئر المبارك الأعظم على وجه الأرض إلى يوم الناس هذا وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. هذا إكراما لهذا العبد الصالح أو هذه المرأة الصالحة لما استقامت على أمر الله سبحانه وتعالى. مريم عليها السلام، وكيف أن زكريا كان كلما دخل عليها وجد عندها من الرزق والطعام ونحو ذلك ما يجد ما ليس في يعني هذا الموسم، ولا هو يعني طعام هذا الموسم يجد عنده، فكان هذا أيضا من إكرام الله عز وجل وحفظ الله عز وجل لمن يستقيم على أمره. أيضا جريج العابد، وهتأتي معنا قصة مستقلة لجريج العابد، هذا الذي لما ظلم أنطق الله عز وجل له الطفل الرضيع فقال من أبوك؟ قال الراعي، فكان هذا نوع من حفظ الله عز وجل ورعايته لعباده الصالحين الذين استقاموا على أمره. قصة الرجل والخشبة، رجل الأمين والخشبة، وهتأتي معنا قصة مستقلة إن شاء الله، هذا الرجل الذي وضع المال في الخشبة وألقاه في البحر بنية وبقصد أن يذهب إلى صاحب يعني المال، وهذا شيء غير معهود أصلا في عالم الناس، ومع ذلك الله عز وجل يسخر له أسباب الكون ويغير له نواميس الحياة، وذلك لأنه لما استقام على أمر الله عز وجل حفظه الله تعالى ورعاه. احفظ الله يحفظك. أما الدرس الثاني معنا فهو فضل الصدقة والإنفاق في سبيل الله. فضل الصدقة والإنفاق في سبيل الله، وهذا ظاهر في القصة، فإن الصدقة حفظت مال هذا الرجل، بل وكانت سببا في بركته كذلك. وإلا كما قال في القصة: أما إذا قلت ذلك فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثي. أول شيء ذكره في المال هو الصدقة، أول شيء ذكره قال فأتصدق بثلثي، وفي رواية قال وأجعل ثلثا في المساكين والسائلين وابن السبيل. قال له أنا أول حاجة، أول شيء أطلعه من الأرض قبل ما أخذ أنا وأولادي، قبل ما أفعل أي شيء، أخرج الصدقة للمساكين والفقراء والمحتاجين ونحو ذلك. ولذلك هذا الرجل جرب قطعا فضل الصدقة وبركة الصدقة، وأن الصدقة لا يخل معها المال كما هو تصور البخلاء، كما هو تصور والعياذ بالله ضعاف الإيمان، يتصورون أنهم إذا أخرجوا الصدقة من أموالهم فالمال سيقل وأنهم سيحتاجون هذا بعد ذلك ويندمون وكذا. أبدا، صاحب الصدقة الذي يخرجها إيمانا واحتسابا فإن الله عز وجل يخلف عليه بذلك، بل وماله يزيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا. وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال أو ما نقص مال عبد من صدقة. والحقيقة هذا شيء مضطرد إلى يوم الناس، اسألوا كل واحد متصدق مخلص في صدقته، اسألوه فإنه يقول لك المال بيبارك فيه، كلما أخرجت كلما زاد مالي. وهذه سنة الله عز وجل، أن المال يزيد بالنفقة، يزيد بالصدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة. ويقول: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا. اللهم أعطي منفقا خلفا، يعني الذي يتصدق ليعلم أن الله سيخلف عليه ويبارك له في المال. أما البخل والإمساك فهو يذهب المال ويذهب بركة المال، على خلاف ما يعتقد البخيل. البخيل بيعتقد أنه كل ما هو حبس المال أن المال يبقى وأن المال يزيد، والحقيقة على غير ذلك، أن البخل والعياذ بالله يذهب بركة المال، ويذهب المال مع الوقت بأسباب من حيث لا يدري، ويعرض صاحب ذلك للعقوبة أيضا، أن ربنا سبحانه وتعالى يعاقبه لما يبخل ويمسك المال ويمنع الصدقة عن الفقراء والمحتاجين ونحو ذلك. وإلا أيضا القصص والمشاهد كثيرة في هذا المعنى، ومن ذلك قصة أصحاب الجنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة القلم. قال الله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. الجنة يعني المزرعة. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. الولاد دول أصحاب الجنة كان أبوهم رجل صالح وكان متصدق، مات أبوهم ورثوه وكانوا بخلاء، فقالوا لا نفعل مثل ما كان يفعل أبونا. ولذلك أول ما ورثوا المزرعة اتفقوا فيما بينهم إنهم لما يجوا يحصدوا الحصاد يخرجوا بدري جدا في أول النهار قبل ما الفقراء يصحوا من النوم، بحيث ان هم يحصدوا الحصاد ولا يراه الفقراء، بحيث ان ما يدوش حد من الفقراء. قال تعالى: اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، وان هم مش هيدوا حد منها. قال: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. لسه ما راحوش المزرعه، ربنا بالليل جعل لهم بقى المزرعه دي تحولت الى حطين، نسال الله العفو والعافيه. فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، إلى آخر القصة. إن هم لما راحوا المزرعة بتاعتهم فوجئوا إن المزرعة أحرقت عن آخرها. انظر إلى البخل والشح وماذا يفعل في المال، في مقابل الرجل الصالح صاحب القصة التي معنا يطلع ثلث، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يرسل إليه السحاب مخصوص ويرسل إليه الملائكة ويجعل الماء يمشي في طريق ويترك سائر المزارع ليذهب لمزرعته هو. فمن الذي زاد ماله، الذي أخرج وتصدق أم الذي أمسك؟ الجواب الذي أخرج وتصدق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثالا على البخل وعلى الإنفاق بحال رجلين يظهر لنا فيه حال المتصدق بأنه في زيادة وفي سعادة. المتصدق في زيادة وسعادة لأنه ما بيطلع المال، شعور نفسه لما يخرج المال ويتصدق على الفقير هذا شعور عظيم جدا، وهو في سعادة بذلك وهو زيادة في ماله، بخلاف البخيل كل ما يمسك على المال كل ما نفسه تضيق ويبقى حريص على المال ومشغول المالها ازاي هيطلع وازاي هيدخل، وفي ذات الوقت المال ينقص، ربنا يجعل له اسباب المال يفضل ينقص منها. يضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم المثل على هذين الرجلين، يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما، يعني لابسين جبتين من حديد، الجبة اللي هي الشيء اللي بيغطي الصدر كده من حديد ولغاية الثدي كده، الاثنين لابسين ذلك. قال إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا صبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفي أثره. المتصدق كل ما يتصدق البتاع الحديد دي توسع وتكبر وتصير ساترة له، ما يصيبوش أي شيء لأنها صارت زي الدرع كده الحامي له. قال وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع أو لا تتسع. البخيل كل ما يجي ينفق يوم الشيطان يقول له لا استنى، طب ما عيالك أولى، طب ما كذا أولى، طب ما كذا أولى، طب ما كذا أولى، يوم يمسك يمسك يمسك فتضيق عليه الدنيا أكثر ويضيق عليه حاله أكثر وأكثر. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلف، والراجل بقى الممسك، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلف. نعم. أما الدرس الثالث من دروس القصة التي بين أيدينا فهو فضل العمل والسعي في طلب الأرزاق، فضل العمل والسعي في طلب الأرزاق. هذا الرجل صاحب القصة كان يعمل بالزراعة ويأكل من كسب يده. إن القصة فيها أيضا يعني درس عظيم جدا، فضل إن الإنسان يعمل ويتكسب ويأكل من كسب يده. ففي القصة أن الرجل كان يعمل ويعني يزرع بيده، والعمل في طلب الأرزاق أفضل بلا شك من قبول العطايا والهدايا، فضلا عن سؤال الناس. البعض من الناس ربما يتساهل في هذا الباب فتراه يسأل الناس وهو عنده القدرة على أنه يتكسب ويعمل، فالتكسب والسعي في الرزق هذا أعظم وأشرف وأفضل للإنسان من أن يقبل هدايا الناس، يقبل عطايا الناس، يسأل الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. طب اشمعنى داود بقى؟ اشمعنى نبي الله داود؟ ذلك لأن نبي الله داود عليه السلام كان قد أوتي ملكا ومع ذلك كان يأكل من عمل يده، وهذا مثال عظيم جدا على أن الإنسان برغم أنه هو عنده مال إلا إن وملك إلا أنه يأكل من عمل يده. فمن باب أولى بقى من ليس عنده المال فلا يذهب إلى الناس ولا يسأل الناس، إنما يتكسب بيده. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني المعطية أفضل من الآخذة. وكذلك أيضا كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان داود زرادا وكان آدم حراثا وكان نوح نجارا وكان إدريس خياطا وكان موسى راعيا. الأنبياء عليهم السلام كانوا يعملون ويتكسبون بأيديهم. كان داود زرادا حدادا يعني، وكان آدم حراثا يعني بيزرع. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده. ما يعني الهدايا الميراث الهبات كذا، كل دي حاجات بتقول للإنسان أحيانا أفضل مال يقول للإنسان هو الذي تكسبه بعمل يده، تكسبه بعمل يده. قال ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. يعني إن الإنسان لو أنه تكسب ونوى بذلك إعفاف نفسه، قال وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. يعني اللي بينفقه على أولاده صدقة، إذا نوى به هذه النية أنه يعف نفسه عن سؤال الناس ويقوم على هؤلاء بالنفقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب فيحمله على ظهره فيأكل أو يتصدق خير له من أن يأتي رجلا أغناه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الإنسان يأخذ حبل ويروح الغابة ويجيب شوية حطب ويبيعهم ويتكسب خير له من أن يسأل الناس. فهذا الرجل في الحقيقة ضرب لنا مثالا طيبا على ذلك، فهو مع أنه رجل صالح ويتعبد ويصلي ويصوم وكذا، إلا أنه لم يمتنع عن العمل ولا عن التكسب ولا عن السعي في الرزق. أين؟ أما الدرس الرابع والأخير من هذه القصة فهو فضل الوسطية والاعتدال. فضل الوسطية والاعتدال، الوسطية والاعتدال في كل شيء خير، وإلا هذا الدين دين الوسطية والاعتدال. وهنا في القصة يظهر لنا هذا المعنى جليا. فهذا الرجل كان مثالا للعامل المسلم، وكان مثالا للمسلم في الحقيقة عموما، فإنه رحمه الله جمع بين كل الجهات كلها وأعطى كل جهة حقها. يعني حق الله سبحانه وتعالى، حق أهله، حق العمل، حق العمل يعني ثلاث حقوقهم، حق الله المتمثل في الصدقة إنه كان بيطلع ثلث، حق أهله وعياله إن ينفق عليهم ويسعى ويتكسب، حق العمل إنه يأخذ بأسباب العمل الصحيحة وأسباب الرزق الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في القصة في حكاية الرجل قال فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وهذا حق الله، وآكل أنا وعيالي ثلثا وهذا حق الأهل، وأرد فيها ثلثه وهذا حق العمل وأسباب الرزق. أي نعم. ولذلك هنا في الحقيقة لابد أن نقف وقفة مهمة نحذر فيها من المغالاة في جانب من هذه الجوانب على حساب جانب آخر أو الجوانب الأخرى. كما أشرنا عندنا ثلاثة جوانب، الجانب الأول جانب حق الله سبحانه وتعالى، الجانب الثاني حق الأهل والعيال، الجانب الثالث الوظيفة والعمل، الوظيفة والعمل. فالمغالاة في جانب العمل مثلا والسعي في طلب الأرزاق على حساب الجوانب الأخرى هذا غير صحيح، وهذا ما ينبغي أن يفعله المسلم. وإلا بعض الناس يقول لك أيوة والله أنت كويس تتكلموا عن أسباب الرزق وطلب الرزق ونحو ذلك، ده أنا بقى المسألة دي فيها ممتاز، ممتاز بالوسطية والاعتدال. أما أن يغلب هذا الجانب على حساب الجوانب الأخرى فهذا هو الذي لا يصلح، بمعنى أنه هو يبقى بيشتغل الليل والنهار وبيلحم الليل بالنهار، وأنه هو وقفه كله ضايع في التكسب والسعي في الأرزاق ونحو ذلك، ويقول لك مش أنتوا بتقوله ده حاجة كويسة جدا أن العمل عبادة وكذا ونحو ذلك. طيب وأين حق الله وأين حق الأهل ونحو ذلك، ولذلك يضيع الحقوق الأخرى. فهنا لابد من التحذير من ذلك. فالذي يغلب جانب السعي في الأرزاق والعمل والوظيفة والمال والتجارة ونحو ذلك هذا يضيع نفسه في الحقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو على الإنسان ده اللي هو شغال والعمل واخده 24 ساعة زي ما يقوله، أو بيطلع من أول النهار يجي آخر الليل وينام ويقوم يروح الشغل، حياته كلها عمل في عمل، أين حق الله؟ أين حق الأهل؟ لا مش موجود. فهذا الإنسان يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم: تأس عبد الدينار، ده عبد للمال، هيفضل عبد ذليل للمال بيجري ورا المال، عبد. تأس عبد الدينار، تأس عبد الدرهم، تأس عبد الخميصة اللي هي الأقمشة الفاخرة ونحو ذلك، تأس وانتكس، ده دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لابد من التحذير من المغالاة في جانب الأهل. البعض الآخر يقول لك لا أنا مش بغالي في جانب الأرزاق وطلب الرزق، طيب ماشي، لكنه يغالي في جانب الأهل والعيال على حساب الجوانب الأخرى، بمعنى إنه يغلب جانب الأهل والعيال وينسى حق الله ويضيع حق الله، وربما كذلك يضيع حق التكسب والارتزاق ونحو ذلك. يقوم هو خلاص هو يسعى في كسب كده ضعيف ولا حاجة وما ياخدش بكل الأسباب، يقوم يضيع عياله ويضيع أهله مثلا، ده بالنسبة لهذا المعنى. أو إنه يغالي في جانب الأهل على حساب الجوانب الأخرى، يعني بماذا؟ حيث أن الأهل يبقى هم كل حاجة، يضيعوا في الدنيا ويضيعوا في الآخرة، ويبقى أهل زوجته وعياله دول هم كل شيء، ويضيع حق الله ويضيع كل الحقوق الأخرى. فالله عز وجل في هذا يحذرنا، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أنا أحكي لكم حكاية واقعية على هامش هذه المعاني في الآيات. كنت في الحج وكان معي من بين الناس اللي معي في المخيم في الحج رجل جلس بجواري ويتحدث معي، ونتحدث في يعني أيام الحج وأيام منى خصوصا، يعني أيام منى دي أيام جميلة جدا، الحجاج بقى بيخلصوا الحج وقاعدين في منى حاجة كده في ضيافة الله سبحانه وتعالى، ربنا يرزقنا وإياكم الحج. فالغرض المقصود انه لا ادري كان سبب الموضوع، المهم الرجل ده كان في حاجة جرت الموضوع، فقال لي حول هذا المعنى، يعني ان الاولاد والزوجة قد يكونوا فتنة للانسان، فحكى لي انه باختصار يعني هذا الرجل كان يعمل في شركة بترولية وهو في وظيفة عليا في الشركة البترولية، وراتبه كان ضخم جدا جدا، وظل في فترة الوظيفة يعني اموال كثيرة جدا، وهذه الأموال كان يشتري بها ممتلكات ويشتري بها أشياء كثيرة لأهله وعياله وزوجته نحو ذلك. فخرج على المعاش بعد ذلك، فلما طلع على المعاش المبلغ بتاع المعاش طبعا ما فيش مقارنة بينه وبين الراتب اللي كان قبل كده، بدأ الوجه القبيح من زوجته وعياله يظهر، وبدأوا يعملوا له زي حيل كده لغاية ما خلوه كتب لهم كل أملاكه تقريبا. وفي الآخر خالص أخرجوه من بيته وقالوا له بقى شوف لك حاجة تانية وإحنا خلاص مش هنقدر نقعد معاك ولا تقعد معانا. الرجل يقول كنت في هذه الفترة كدت أموت من الحزن والغم والهم إنه فقد ماله وفقد ممتلكاته وفقد كل شيء. وفي الآخر خالص الزوجة والأولاد تنكروا له. فبيقول سبحان الله العظيم كنت أقوم أصلي بالليل وأدعو الله عز وجل فاستجاب الله عز وجل دعائي. يقول فبعد أيام قليلة أرسلوا إليه في شركة البترولية قالوا تعال إحنا عايزينك مستشار. فعين مستشارا بعد سن المعاش براتب ضخم وكبير جدا. فيقول فتزوجت امرأة أخرى غير هذه الزوجة وهي التي معي في الحج. بيقول لي هي دي اللي معي جوه في الحج عند النساء جوه مخيم النساء. وربنا سبحانه وتعالى رزقني منها طفلة وإحنا والحمد لله عايشين في طاعة الله سبحانه وتعالى. الغرض المقصود يعني إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ولذلك تغليب جانب الأهل على حساب حق الله والحقوق الأخرى أنت الذي ستخسر. أيضا المغالاة في جانب العبادة. ربما يقول قائل لا ده أنا ما عنديش مغالاة في جانب الأهل وما عنديش مغالاة في جانب الأرزاق لا ده معتدل، لكن عنده غلو في جانب العبادة وهذا أيضا خطأ. وهو أن يغالي في جانب العبادة بحيث يتشدد ويتنطع بحيث أنه يخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا بعضهم ظن أنه لما يزيد في العبادة على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا هو الهدي وهذا هو الأصح، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هؤلاء النفر الذين ظنوا أنهم بزيادتهم على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم أنا لا أتزوج النساء، وقال بعضهم أنا لا أكل اللحم، وقال بعضهم أنا لا أنام على فراش، وقال بعضهم أنا أصوم ولا أفطر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ومن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا فالغلو أيضا حتى في جانب العبادة هذا ليس صحيحا. ولذلك الرجل صاحب القصة التي بين أيدينا كان رجلا مثاليا إنه هو كل حق مديله حقه، فكان رجلا مثاليا. ولذلك خير الأمور الوسط. الله عز وجل يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطة. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والإخلاص في القول والعمل وأن يتقبل منا ومنكم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.